الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتوفيقا. أحبتي في الله، في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أتفيأ وإياكم ظلال معاني سورة من سور القرآن، سورة يحفظها الصغار قبل الكبار. هذه السورة يسمعها الإنسان ويتلوها ويحفظها، فينبغي له أن يعي معناها وأن يتأمل ما جاء فيها. وشأن المسلم أنه يتأمل كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبر آياته جل وعلا، فإن الحكمة من إنزال القرآن تدبر آيات الله جل وعلا. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالتدبر للقرآن يضفي على المرء شيئا من الإخبات والإنابة لله سبحانه وتعالى، وحضور القلب في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه السورة سورة مكية، أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وهذه السورة هي سورة العاديات، أقسم الله جل وعلا في هذه السورة بالعاديات، فقال جل وعلا في مطلع هذه السورة: والعاديات ضبحا. العاديات هي الخيول أو الخيل التي تعدو، والعدو هو الركض بسرعة بشدة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعاديات بالخيل، قال: والعاديات ضبحا. والضبح هو ما يكون من الخيل أثناء سيرها وعدوها من شدة النفس الذي يحصل معها، فهذا هو الضبح. فإن الخيل كلما أسرعت كلما ظهر منها صوت من شدة جريانها وعدوها، فأقسم الله جل وعلا بالخيل وبهذا الوصف منها: والعاديات ضبحا. ثم قال: فالموريات قدحا، لأن الخيل حين عدوها وإسراعها وسيرها تضرب أقدامها بالأرض فتثير القدح، وهذا من أورى يوري، وكما قال جل وعلا: أفرأيتم النار التي تورون. فالإراء يعني هو الإيقاد، ولهذا إذا ضربت الخيل بأرجلها في الأرض ظهر من ذلك القدح، كما يقال قدح الزناد، وكما يضرب الحجر بحجر فيخرج منه انقداح شيء من النار. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل حين عدوها، وأقسم بها حين تضرب أقدامها بالأرض فيخرج ذلك الأثر من هذا الضرب. قال: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. وهذا وصف ثالث لهذه الخيل، فإن الخيل في الغالب تغير على الأعداء في الصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزواته وفي غزواته صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم حتى يسمع أذان الفجر، فإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم صباحا، فلا يأتيهم في الليل. وشأن الناس في الصباح في غفلة، فيبغتهم المرء في هذا الوقت. قال: فالمغيرات صبحا، أي في الصباح. ثم قال: فأثرن به نقعا، يعني أن هذه الخيل عندما تأتي في المعركة وتلتحم الصفوف تثير الغبار، قال فأثرن به نقعا، يعني حين جريها وحين عدوها وسيرها يحدث من ذلك غبار، قال فأثرن يعني أثرن الغبار وظهر الغبار من تحت أقدام هذه الخيل، قال فوسطن به جمعا، يعني أن هذه الخيل تتوسط في المعركة ويحصل القتال بين الفريقين. فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالخيل. قال بعض أهل التفسير إن المراد بالعاديات الإبل، ولكن قول الجمهور هو الصواب، وأنها هي الخيل كما هو قول كثير من أهل التفسير. وأقسم الله جل وعلا بالخيل وبهذا الوصف المتعدد لها، لأن الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم لما أقسم الله جل وعلا بالخيل وبهذه الصفات المتعلقة بها وبإغارتها على الأعداء، قال جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود. ولا يخفى عليك أخي المشاهد أختي المشاهدة أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم من مخلوقاته بما شاء، والإنسان لا يقسم ولا يحلف إلا بالله، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يقسم بشيء يدل على عظمة ذلك المقسم به، والمرء لا يعظم غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا من قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإن كان الحالف بغير الله قد عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم، فهذا شرك أكبر لا يغفر، نسأل الله السلامة والعافية. تنبه يا عبد الله، فإن من الناس من يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالحياة ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز. وقد يقول بعض الناس قد تعود لساني على ذلك فيحلف بالنبي يحلف بالكعبة، ويقول أنا لا أقصد تعظيم النبي أو تعظيم الكعبة كتعظيم الله. فنقول كما قال أهل العلم، إذا لم يقع في قلب الحالف هذا التعظيم وإنما هو شيء درج على لسانه وتعوده، فإن هذا شرك أصغر. وعلى كل حال الشرك الأكبر والأصغر قال الله جل وعلا في شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي آية أخرى فقد ضل ضلالا مبينا. فاحذر يا عبد الله من الشرك صغيره وكبيره دقيقه وجليله، احذر من الحلف بغير الله. ومن الأشياء التي يقع فيها الناس اليوم أن بعضهم إذا غضب على زوجته حالها بالطلاق، والحلف بالطلاق لا يجوز، فيقول علي الطلاق إن فعلت كذا أو ذهبت إلى كذا، وهذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالحلف إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم هو معصية، الحلف بغير بالله كاذبا معصية، ويمين غموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، لكن ذلك أهون عند الله جل وعلا من الحلف بغيره وإن كان الحالف صادقا. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين يحلف بالله كاذبا، وإذا أراد أن يحلف بغير الله جل وعلا لا يحلف إلا إذا كان صادقا، يعني هان عنده اسم الله جل وعلا. وإذا أراد أن يحلف بغير الله من الأصنام أو الآلهة المعبودات فإنه لا يحلف إلا إذا كان صادقا، وهذا من الشرك الذي ينبغي للإنسان أن يحذر منه. على كل حال نعود وإياكم إلى جواب القسم، فالجواب القسم قوله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود، فالله جل وعلا أقسم بالخير وصفاتها على أن الإنسان، والإنسان جنس يعم كل إنسان، قيل إنه الكافر وهذا في الأصل وهذه قاعدة خذها لديك أخي المشاهد، أن الإنسان إذا أطلق في القرآن فالمراد به الكافر، ويدخل فيه المسلم بقدر ما أصابه من الصفات المتعلقة بهذا الإنسان. فإن الإنسان لربه لكنود، قال ابن عباس لكفور جحود. فالإنسان في أصله ظلوم كفار كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وكلما كان الإنسان مؤمنا بالله جل وعلا متمسكا بدينه، كلما قلت عنه هذه الصفة وذهب عنه الجحود والكفر لنعم الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأصل في الإنسان أنه كفور جحود. ولهذا قال بعض السلف، وتأمل هذا المعنى في قول الله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود، قال يذكر المصائب وينسى النعم. هذا حال الناس اليوم إلا من رحم الله، فتجد أن الله جل وعلا يسبق عليهم من النعم في الصباح والمساء، ونعمه تترى عليهم، ثم إذا أصابهم شيء من الضر ذكروا ذلك الضر وذكروا ذلك المصاب، ونسوا تلك النعم المتوالي المتتابع عليهم. وهذا من جهل الإنسان وكفره وجحده لنعم الله عليه سبحانه وتعالى. تجد أنهم لا يذكر بعضهم إلا المصائب، الفقر الذي أصابه في يوم كذا، المرض الذي أصابه في يوم كذا، لكن لا يذكر أن الله جل وعلا أفاء عليه وأنعم عليه بالنعم العظيمة المتعددة التي قال الله عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلم كفار. ولهذا لاحظ مناسبة في الآية لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلم كفار، يعني لظلمه وكفره بنعم الله جل وعلا لا يذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله أن تكون من يتصف بهذه الصفات، فكن شاكرا لنعم الله جل وعلا كما هو حال أنبياء الله رسله. نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، إبراهيم عليه السلام شاكرا لنعمه، محمد صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وهكذا داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء والصالحين كانوا على شكر لله سبحانه وتعالى. وهكذا للعبد المسلم ينبغي أن يشكر الله جل وعلا، يشكر الله بلسانه، ويشكر الله سبحانه وتعالى أيضا بقلبه اعترافا بنعمه وفضله سبحانه وتعالى وأنه المان عليه، وكذلك يشكر الله جل وعلا بالاستعانة بهذه النعم على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي إنه الضمير في قوله إنه يعود على الإنسان على قول، يعني أن الإنسان على كفره وجحده لنعم الله جل وعلا شهيد، يعني يشهد على هذا الأمر. وقيل إن الضمير يعود على الله جل وعلا، وإنه أي الله جل وعلا شهيد على هذا الأمر، وكلا المعنيين صحيح لأنه لا تعارض بينهما. قال وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد، والخير إذا أطلق في القرآن فالمراد به المال كما قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني ترك مالا. فهنا ذكر الله جل وعلا أن الإنسان يحب الخير، يعني يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني تمسك بالمال ويحبه، كما جاء في وصف الآية الأخرى وتحبون المال حبا جما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ثم قال سبحانه وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، يعني أفلا يعلم هذا العبد الجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى، الكافر بربه جل وعلا، المحب للمال حبا شديدا، ألا يعلم علم يقين إذا بعثر ما في القبور، يعني الناس خرجوا من قبورهم، فتبعثر القبور يعني يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة، فإن الناس يخرجون من قبورهم كما وصف الله جل وعلا حفاة عراة غرلا بهما غير مختونين ليس معهم شيء. فلا بد لهذا الإنسان أن لا يغفل عن هذا اليوم العظيم، ولا ينشغل بالمال عن هذا اليوم العظيم، بل لا بد أن يكون حاضرا ويعد العدة ليوم القيامة، فلا يشغله المال وحبه وجمعه له عن هذا اليوم العظيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ يعني أن ما في الصدور من مكنونات ومن أمور ومن مخفيات تظهر عند الله سبحانه وتعالى ويواجه بها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى سيبلي السرائر كما قال سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، فينكشف المستور وينكشف الغطاء وتظهر الأمور عند الله سبحانه وتعالى، والله عالم بها، فهو يعلم السر وأخفى، لكنه يواجه المرء بها يوم القيامة. وحصل ما في الصدور، وهنا مناسبة بين الآيتين، فلما ذكر البعث على القبور وهذا إخراج لمكنونات الأرض وما بداخلها من المقبورين والموتى، كذلك ذكر إخراج ما في الصدور والقلوب من الأمور وما فيها من المكنونات وما فيها من ما أخفاه المرء يوم في الدنيا. قال وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فالله سبحانه وتعالى خبير بعباده، يعلم السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء لا تخفى عليه خافية. وهنا قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، ولاحظ قال بهم ولم يقل به، والضمير هنا يعود على جنس الناس كلهم، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدائر ما تخفي السرائر، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على سيرته ويعلم ما في قلبه، فإنه ينبغي ألا يضمر في قلبه إلا خيرا، وألا يضمر في قلبه إلا الإيمان بالله جل وعلا والمحبة له والتعظيم له سبحانه وتعالى والإجلال له جل وعلا، وأن يحرص أشد الحرص على إصلاح قلبه وملئه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، و قوله جل وعلا خبير هنا قسم، فيقسم الله جل وعلا على أنه خبير بعباده، يعلم كل شيء ويعلم ما كان منهم ويعلم ما كان بسرائرهم، وهذا يدلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى. وهنا لفتة مهمة أشار إليها بعض أهل التفسير، وهذا مهم جدا لمن أراد التوسع في التفسير، وهو ما المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. الله جل وعلا أقسم بالخيل العاديات، وجواب القسم كما ذكرنا إن الإنسان لربه لكنود، ما الرابط، ما المناسبة بين الخيل وبين الأخبار عن الإنسان بأنه كفور جحود؟ تكلم في ذلك بعض أهل التفسير من أحسن ما ذكروه أن هذه الخيل يستعملها الإنسان ويستخدمها وتجتهد في خدمته ويركبها وتكون له سترا وينتفع بها، لكن الإنسان لا يعطي هذه الخيل حقها ولا يقوم بواجبها، وقد يهمل علفها، وهذا إذا كان الإنسان في هذا الشأن لا يقوم بالواجب تجاه من يستخدمه وينتفع به، فهو من باب أولى ألا يشكر الله جل وعلا على نعمه، فالإنسان في أصله كفور جحود. هذه مناسبة، وللمتأمل أن يتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى ويظهر له من المناسبات ما يتوافق مع كلام الله جل وعلا. والمهم من ذلك كله أن العبد منا لا بد أن يتأمل كلام الله سبحانه وتعالى وينظر فيه بعين البصيرة والمتأمل، حتى يكون لذلك الأثر البالغ في نفسه، وكذلك يستشعر ذلك حينما يقرأ هذه الآيات في صلاته، فيكون لذلك الأثر البالغ، ويقرأ علينا جميعا أن نكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاسأل الله دائما وأبدا أن يكون معينا لك على القيام بذكره سبحانه وتعالى وعلى القيام بشكره سبحانه وتعالى. فإن الإنسان مهما اجتهد أن يشكر الله جل وعلا فلن يفي لله بنعمه وآلائه، ولكنه إذا استحضر ذلك بقلبه ولهج بلسانه لله شكرا فإن ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن أكون وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. كتاب أنزل